على الكتاب وعلى الرسل. قال ختم الملائكة على الكتب والرسل. قال الحافظ ابن حجر لنكتة، وهذه النكتة قال نظرا للترتيب الواقع. لماذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه الصلاة والسلام الملائكة عن الكتب وعن الرسل؟ قال نظرا للترتيب الواقع، لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول. قال أرسل الملك مفرد ملائكة بالكتاب إلى الرسول، ولذلك قدم الملائكة على الإيمان بالكتب وعلى الإيمان بالرسل. قال ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. ومعنى متمسك أي دليل، أي دليل. قال هذا الحديث تقديم الملائكة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالرسل، قال ليس فيه دليل على المسألة المشهورة المعروفة، وهي المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، هذه المسألة ذكرها بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وذكروا أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله في هذه المسألة، أيهم أفضل الملائكة أم صالح البشر؟ ويدخل في صالح البشر وهم أصلح الناس وأرفعهم مرتبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك قال ليس فيه دليل، ليس فيه دليل على من استدل بهذا الحديث، بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على صالح البشر. وإن كانت هذه المسألة في الحقيقة يقول فيها بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنها طويلة الذيل، أنها طويلة الذيل قليلة النيل. طويلة الذيل أي كثر فيها الاختلاف، هذا هو مرادهم بهذه المقولة. طويلة الذيل أي كثر فيها الاختلاف، قليلة النيل أي قليلة الفائدة، قليلة الفائدة، هذا هو مرادهم بمسألة طويلة الذيل قليلة النيل. وقد أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، وذكر الخلاف. والخلاف يمكن أن يحصر في ثلاثة أقوال. القول الأول من فضل الملائكة على صالح البشر، واستدلوا بأدلة كثيرة، ليس هذا هو المقام، مقام بسطها. والقول الثاني الذي يقابل هذا القول، يقابل هذا القول من فضل صالح البشر على الملائكة، ولعل القول الثالث كما يقال التفضيل في التفصيل، التفضيل أي الترجيح في التفصيل، وهذا القول الثالث هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، أن الملائكة أفضل باعتبار البداية. ما معنى باعتبار البداية؟ باعتبار ما هم عليه الآن، لا يعصون الله أمرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطت السماء وحق لها أن تطئ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الملائكة. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، باعتبار ما هم عليه الآن. أما صالح البشر، أما صالح البشر فباعتبار النهاية. فباعتبار النهاية، نهاية حينما يدخلهم ربهم تبارك وتعالى الجنة ويعطيهم من ذلك النعيم المقيم والخير الجسيم الذي يعجز اللسان عن وصفه ويكل القلب عن وصف ذلك النعيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحسبك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لك أن تتأمل وأن تتصور هذا النعيم من هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم. موضع صوت، موضع صوت، لك أن تتصور هذه الدنيا بأكمالها بأجمعها بما فيها من ذهب وفضة، بقصورها ودورها وذهبها وفضتها ونسائها ومتاعها، ما في الدنيا بأجمعها موضع صوت في الجنة. وهذا الموضع صوت موضع صغير جدا، لا يكون مساحة كبيرة، فلا ربما بعض السنتيمترات، بعض السنتيمترات. هذا الموضع اليسير من الجنة خير من الدنيا وما فيها من متاع، وما فيها من متاع. وسمي متاع وسمي عرض لأنه يزول وهو زائل، كما جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضع ناهيك عما فيها من الخيرات، ناهيك عما فيها من الخيرات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت وهي من حور العين إلى الأرض لأضاءت كل هذه البسيطة. ولك أن تتأمل، ولك أن تتصور، ولك أن تتخيل، ولك أن تجول بخاطرك هذا الجمال وهذا النور لهذه المرأة الواحدة، إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أن القول الراجح والله تعالى أعلم هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الملائكة هم أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر هم أفضل باعتبار النهاية. ولذلك قال شيخ الإسلام: وليس فيه متمسك، يعني تقديم الملائكة على الرسل ليس فيه دليل، لمن استدل بذلك على تفضيل الملائكة على صالح البشر. قال: وملائكته وكتبه. قال الحافظ ابن حجر: هذا عند الأصيل، هنا هذا عند الأصيل. الأصيل هذا من رواة صحيح الإمام البخاري، الأصيل أبو ذر، وهي الرواية التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، رواية كريمة وهي امرأة، رواية أبي الوهب وغير ذلك من رواة صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر: ومعناه التصديق بأنها كلام الله، وأن ما تضمنته حق، وأن ما تضمنته حق، أي ما تضمنته الضمير راجع إلى هذه الكتب، إلى هذه الكتب، ومنها الكتب التوراة والإنجيل قبل أن تحرف، والقرآن والزبور وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وبلقائه، وبلقائه. قال الحافظ: كذا وقعت هنا، كذا وقعت هنا، أي هذه اللفظة بلقائه. قال: كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل. وقد قيل إشارة إلى تضعيف هذا القول، قال: وقد قيل إنها مكررة، إنها مكررة، أي هذه اللفظة بلقائه. لماذا قيل؟ هذا قول من الأقوال، قيل إنها مكررة. قالوا فقيل المراد، قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، بعض أهل العلم قالوا في هذه اللفظة التي رواها الإمام البخاري أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه قالوا مكررة. لماذا؟ قالوا لأن لقاء الله يدخل في البعث، يدخل هذا المعنى يدخل في البعث. هذا قول لبعض أهل العلم. ضعفه الحافظ ابن حجر. لماذا؟ قال والحق أنها غير مكررة. فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. هذا القول الأول في التفرقة بين لفظة بلقائه والبعث. قالوا أن البعث هو القيام من القبور، بعث الناس وإخراجهم من قبورهم، هذا يسمى بعث. ما بعد البعث يسمى لقاء. وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا، والبعث بعد ذلك. هذا قول يقابل القول الآخر. قال ويدل على هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها وبالبوث وبالبعث بعد الموت. قال وكذا في حديث أنس وابن عباس. وقيل المراد باللقاء رؤية الله، ذكره الخطابي وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمنا، والمؤمن لا يدري بما يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر. وهذا من الأدلة القوية. يقول الحافظ ابن حجر لأهل السنة في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان. هذه أقوال نقلها الحافظ ابن حجر والإمام العيني، ونقل بعضها الإمام ابن الملقن عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ونقل كذلك الإمام النووي بعض هذه المعاني، لأن هذا الحديث أول حديث ابتدأ به الإمام مسلم صحيحه، لكنه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والإمام البخاري أورده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ورسله قال وقع في رواية أنس وابن عباس والملائكة والكتاب والنبيين. هنا في هذه الرواية جاءت بلفظ الرسل، في بعض الروايات بلفظ النبيين. يقول الحافظ ابن حجر وكل من السياقين، من السياق سياق الرسل وسياق النبيين في القرآن في سورة البقرة. قال والتعبير، بالرسل أو النبيين يشمل الرسل النبيين، وبعضهم البعض يختلف العلماء في الفرق بين النبي وبين الرسل، بين الرسول، على أقوال ذكرها بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بعضهم يقول النبي من أمر بتبليغ شرع من قبله، وهذا الذي أظنه صدره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا القول كذلك يرجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. القول المشهور أظنه قول أكثر أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يقولون أن النبي هو الذي أمر بتبليغ الشرع، أما الرسول غير مأمور بتبليغ هذا الشرع. القول الثاني أن الرسول هو الذي يجيء بشرع جديد، أما النبي يأتي بماذا؟ بتقرير شرع من قبله. هذا الذي استقره كما قلت سابقا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكذلك اقتصر لهذا القول من علماء المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذا القول كذلك يرد عليه أن من هو أول نبي؟ آدم عليه الصلاة والسلام نبي أم رسول؟ نبي. كيف نقول أن النبي يقرر شرع من قبله؟ وهل قبله نبي آدم عليه الصلاة والسلام؟ ليس قبله نبي. عيسى عليه الصلاة والسلام رسول، رسول وغير ذلك من الإرادات. على كل حال، على كل حال، قد يرجح هذا القول من باب أنه أسلم الأقوال من الاعتراف، أسلم الأقوال من حيث الاعتراف، معترف لكنه أسلمهم وأقلهم اعتراف، لأنه في بعض المسائل، في بعض المسائل تجد أن ما يرجحه المرء قد يعترف، قد يعترف. هذا قد تجده كذلك في مسألة صيام يوم السبت، صيام يوم السبت قد يعترف على بعض الأدلة التي يستدل بها على قول ما، لكن ترجيحنا لهذا القول من جملة الأقوال التي ذكرها العلماء أنه أسلم الأقوال. أسلم، ما معنى أسلم؟ أنه لا يسلم من الاعتراف، لكنه أسلم هذه الأقوال وأقلهم اعترافا. قال الحافظ ابن حجر: والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله. قال: ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، إلا من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين. النبيون كثر كما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أنهم 124,000، 124,000، لم يسمى منهم إلا القليل، لم يسمى منهم إلا القليل. فمن لم يسمى منهم يؤمن بهم على سبيل الإجمال كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال: وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالبعث. قال الحافظ ابن حجر: زاد في رواية بالبعث الآخر. قال: ولمسلم واليوم الآخر. قال الحافظ: أما البعث الآخر، الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيد، تأكيد كقولهم أم الأمس الذاهب، الأمس الذاهب، هذه كلمة الذاهب من باب التوكيد، وإلى الإنسان يعلم أن أمس قد ذهب. قال البعث الآخر، قال كلمة لفظة الآخر من باب التأكيد. وقيل لأن البعث وقع مرتين، وقيل لأن البعث وقع مرتين، الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنيا. أما البعث الثاني هو البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. هذا القول الثاني، قالوا أن لفظة الآخر، لأن البعث بعثين، لأن البعث، البعث الأول هو إخراج الإنسان من العدم، إخراج الإنسان من العدم من بطن أمه إلى هذه الحياة الدنيا. أما البعث الثاني وهو الذي سماه بالبعث الآخر هو إخراج الناس من القبور إلى محل الاستقرار. قال: وأما اليوم الآخر كما في رواية الإمام مسلم يقول الحافظ ابن حجر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا وآخر الأزمنة المحدودة، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه. ما معنى الإيمان بالبعث؟ ما معنى الإيمان بالبعث؟ الإيمان بالبعث أن تصدق بما يقع في ذلك اليوم، أن تصدق بما يقع في ذلك اليوم، بأن الناس يبعثون من قبورهم، يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلا، كما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم يحاسبون على الصغيرة والكبيرة، وأن أعمالهم توزن، وهذا من البعث بمفهومه العام، أو من الإيمان باليوم الآخر كما جاء في رواية إمام مسلم، وأن أعمال الإنسان توزن، وأن أعمال الإنسان توزن، وأن الإنسان نفسه يوزن، وأن صحائف الأعمال توزن كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. أعمال الإنسان توزن كما جاء في حديث الإمام البخاري، وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا يدل على أن الأعمال توزن. الإنسان نفسه يوزن، يدل عليه حديث عبد الله، قصة عبد الله بن مسعود لما صعد إلى شجر الأراك ليجتني بعض عود الأراك، فجعلت الريح الخفيفة تكفأ قدميه، فتذهب قدماه يمنة ويسرة، فتعجب الصحابة فجعلوا يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه، وكان نحيفا، فقال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما أي القدمان أثقل في الميزان، الميزان الحقيقي الذي توزن فيه الأعمال والأشخاص أثقل، فهذا دليل على أن الإنسان يوزن. وكذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السليم وما يزن عند الله جناح بعوضة. هذا لو هذا الرجل العظيم السليم لو تزنه في ميزان الدنيا لوزن قنطار فما فوق، لكنه يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه لم يأتي بالأعمال التي توزن. وتوزن صحائف الأعمال يدل عليه حديث البطاقة. فالإيمان باليوم الآخر أن تؤمن أن العبد يبعث من قبره حافي القدمين، حافر الرأس، عاري البدن، ويوقفه ربه تبارك وتعالى ويقرره كل صغيرة وكبيرة، ويسأل عن كل جليل وحقير، وعن كل نقير وقطمير، وثم بعد ذلك الأعمال توزن، وأنه يؤمر بالمرور على الصراط، ويؤمن أن هذا الصراط هو أدق من الشعرة، أحد من السيف، عليه كلاليب وخطاطيف من نار على جنبتي الصراط تخطف من يؤمر بخطفه. هذه كذلك، ثم يؤمر بالعباد، ثم يؤمر بالجنة أو النار. هذا كما قال الحافظ ابن حجر من الإيمان بما يقع في ذلك اليوم من الحساب والميزان والجنة والنار. قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان السيمي وفي حديث ابن عباس. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول فائدة، ذكر فائدة، قال: زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا: تؤمن بالقدر، وكذلك لمسلم من رواية عمار بن القعقاع، يعني زاد أن هذه الرواية ليست موجودة في صحيح الإمام البخاري، قال: تؤمن بالقدر، ذكر الإيمان بالقدر. عند الإمام مسلم في رواية عمار بن القعقاع أكده بقوله: الإيمان بالقدر كله. قال في رواية كهنة سليمان السيمي: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال وفي رواية عطاء عن عبد الله بن عمر قال: بزيادة حلوه ومره من الله، بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذه عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ ابن حجر مشيرا إلى نكتة، قال: وكأن الحكمة في إعادة لفظ تؤمن عند ذكر البعث. ما هي هذه النكتة؟ ماذا أراد الحافظ ابن حجر بقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في رواية وبلقائه، لم يذكر وأن تؤمن بالله وتؤمن، لم يقل وتؤمن، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن عند لفظة الباب قال وتؤمن. ما الحكمة في ذلك؟ مع أنه أن الملائكة يجب أن يؤمن بها المرء. الحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك، وهذا من الحقيقة من بدائع هذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين. قال وكأن الحكمة في إعادة لفظ تؤمن عند ذكر الباب إشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به، لأن البعث سيوجد بعد وما ذكره قبله موجود الآن. قال الحكمة في ذلك إشارة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان بالبعث نوع آخر. لماذا نوع آخر؟ قال لأن البعث غير موجود الآن، البعث سيكون بعد. أما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله موجودة، أنزلت الكتب وأرسلت الرسل والملائكة موجودون والله تبارك وتعالى موجود إلى غيرنا. قال هذه هي الحكمة، أنه لما وصل إلى لفظة البعث قال وتؤمن. قال هذه هي الحكمة. قال وما ذكره قبله موجود الآن. قال وللتنويه بذكره لكثرة من ينكره من الكفار. من ينكره من الكفار أي ينكرون بعث الناس يوم القيامة. قال ولهذا كثر تكراره في القرآن، هذا فيما يتعلق وأن تؤمن بالبعث. قال وهكذا الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر القدر. هذه إعادة لفظ وتؤمن ذكرت عند البعث وأعيد ذكرها عند ذكر القدر. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كعادته لا يفوت مثل هذه النكت. قال وكأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف في مسألة القدر، وقد ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. قال وكأن فيه إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره بالإبدال بقوله خيره وشره وحلوه ومره. ثم يقول الحافظ ابن حجر زاده تأكيدا في الرواية الأخيرة من الله. يقول الحافظ ابن حجر والقدر مصدر تقول قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره. قال والمراد بالقدر والإيمان بالقدر، قال الحافظ أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، وهو الإيمان بالعلم القدير. ومن أنكره يكفر، لأن بعض القدرية ينكرون علم الله تبارك وتعالى الأزلي، ويزعمون أن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم حصول الحوادث إلا بعد وقوعها، وهذا كفر، إنكار علم الله تبارك وتعالى الأزلي. قال ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. قال هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية. وعليه يقول الحافظ ابن حجر، أي على هذا هذه العقيدة أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. قال إلى أن حدثت بدعة القدر. هذه بدعة القدر يقول الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم متى حصلت؟ حصلت في أواخر عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة. يدل على ذلك هذا الحديث، قلنا أن هذا الحديث هو أول حديث أورده الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم أورده بقصة، هي هذه القصة أورده بسنده عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة، كان أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة. فيقول يحيى بن يعمر فانطلقت أنا وحميد الحميري من حمية، وهي من مدن اليمن، فانطلقت أنا وحميد الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسأله عن هؤلاء، أي عن هؤلاء القدرية الذين تكلموا في القدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، فوفق لنا عبد الله بن عمر، أي وافقوا عبد الله بن عمر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا إلى المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي. معنى اكتنفته أي الواحد جاء عن اليمين والآخر جاء عن الشمال، فاكتنفته أنا وصاحبي. قال يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، ظننت أي غلب على ظني، والظن يطلق على اليقين، أي أيقنت أن صاحبي سيوكل مهمة السؤال إليه، فظننت أن صاحبي سيوكل الكلام إليه. فقلت أبا عبد الرحمن، وهي يقول يسعى عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا، يعني بالبصرة، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، هم من المسلمين، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. جاء في بعض الروايات بتقديم الفاء على القاف، يتفقرون العلم، وفي أكثر الروايات يتقفرون العلم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أمر أنف مستأنف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعلم وقوع الأشياء إلا بعد وقوعها. لما سألوا عبد الله بن عمر ماذا قال عبد الله بن عمر، أول شيء قال أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال إني سمعت أبي يقول، ثم ذكر هذا الحديث برواية الإمام مسلم، برواية الإمام مسلم. فأول بدعة القدرية كانت أمارات ظهورها في آخر عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال، قال الحافظ، ثم ذكر الحافظ ابن حجر تنبيه آخر بفتح الباري، قال ظاهر السياق، سياق الحديث يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله ورسوله. هذا تنبيه مهم. قال ظاهر السياق هذا الحديث، ظاهر سياق هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه والبعث والقدر خيره وشره. قال يخالف ما يذكره الفقهاء أو بعض العلماء أن الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله. يقول الحافظ ابن حجر ولا خلاف، ولا اختلاف بين قول وبين هذا القول. لماذا؟ قال لأن الإيمان بالرسول المراد الإيمان بوجوده، أي بوجود هذا الرسول، وأن الله تبارك وتعالى أرسله واصطفاه بهذه الرسالة. الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه، وبما جاء به عن ربه، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالملائكة وكتبه ورسله وإلى غير ذلك. قال فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك، وقال والله أعلم. قال ثم قال أن تعبد. قال الإمام النووي في هذه الرواية، في رواية الإمام مسلم، في رواية الإمام مسلم أنه لما سأله عن الإسلام، هذا قد مر معنا أنه في رواية الإمام مسلم تقديم الإسلام على الإيمان، في رواية الإمام البخاري تقديم الإيمان، هذا ذكرناه فيما مضى في المجالس الماضية، في بعض الرواية تقديم الإحسان، ذكرنا كلام العلماء في ذلك، كلام العلماء في ذلك، وأن الراجح، لأن القصة قصة واحدة، أن هذا راجع إلى تصرف الرواة، تصرف الرواة. في رواية الإمام مسلم لما سأله عن الإسلام، هذا الرجل جاء، هذا الرجل في الحقيقة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعمي أمره عن الصحابة، أن يعمي أمره عن الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه سؤال إنسان من لا يعلم، لكن الصحابة استغربوا، رجل لا يعرف أنه من أهل المدينة، ومع ذلك لا يعرف عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، بمعنى ليس شعب، فهذا تعجب، ولا يعرف أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هذا أمر تعجب منه الصحابة. ومما تعجب منه الصحابة أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال له صدق، قال صدق. ماذا قال عمر؟ فعجبنا له يسأله ثم يصدقه، يسأله ثم يصدقه، يصدق النبي صلى الله عليه وآله. لماذا تعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لأن هذا العلم هذه المسائل، مراتب الدين من الإيمان والإحسان والإسلام، لم تعرف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن كيف يصدقه؟ فهذا الأمر تعجب منه الصحابة، فهذا أمر تعجب منه الصحابة. فلما سأله عن الإسلام قال أن تعبد. قال النووي يحسب أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله، فيكون عطفها عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام. هذا يذكر الإمام النووي هذا الاحتمال. قال ويحتمل، الكلام للإمام النووي، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب عطف الخاص عن العام. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كلام النووي وهذا الاحتمال، وهذا الاحتمال إما قد يحتمل أن المراد به المعرفة، ويحتمل أن المراد أن تعبد عبادة هنا الطاعة مطلقا. قال الحافظ ابن حجر أما الاحتمال الأول فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، إشارة إلى رواية الإمام مسلم، فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين، وبهذا يتبين دفع الاحتمال الآخر الذي ذكره الإمام النووي. قال الحافظ ابن حجر في بيان الإشكال قد يشكل، وهذه على طريقة الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه يورد إشكال على صيغة السؤال، وهذا الإشكال مما قد يجول في خاطر القارئ أو الواقف عند فوائد هذا الحديث. يقول الحافظ: فإن قيل السؤال عام، السؤال عام، لأنه أي جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماهية الإسلام، والجواب أي جواب النبي صلى الله عليه وسلم خاص. يقول هذا قد يشكل، السؤال عام وجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان خاص لقوله أن تعبد أو تشهد، وكذلك قال في الإيمان أن تؤمن، وكذلك قال في الإحسان أن تعبد. قال الحافظ ابن حجر: والجواب على ذلك، والجواب أن ذلك لنكتة، لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل. قال: لأن أن تفعل، يقصد أن تؤمن، أن تعبد، تدل على الاستقبال، تدل على الاستقبال. مما معنى تدل على الاستقبال؟ تدل على زمن المستقبل. قال: والمصدر لا يدل على زمان، على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عثمان بن غياث شهادة أن لا إله إلا الله. قال الحافظ كذلك مشيرا إلى مسألة أخرى، قال: وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان خاطبه، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد أن تؤمن، إشارة إلى جبريل أن تؤمن. قال الحافظ ابن حجر: ليس المراد منه اختصاصه بهذا الجواب، هو دون سائر الصحابة ودون سائر الأمة. قال: وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد تعليم السامعين الحكمة في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين، وقد تبين ذلك بقوله، تبين بذلك بقوله. انظر إلى فقه الحافظ ابن حجر، قال في آخر الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، هذا يدل أنه ليس خاص بجبريل عليه الصلاة والسلام، أن هذا التعليم للسامعين ولمن أشبههم من المكلفين. بقيت مسألة نسيم فقط، حتى قال: فإن قيل في هذه الرواية، لما لم يذكر الحج؟ ذكر الصوم، الصلاة، الصلاة المفروضة، الزكاة المفروضة، ذكر الصوم، ذكر الشهادة، لم يذكر الحج هنا، هذا قد يشكل. قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل لما لم يذكر الحج، أجاب بعضهم، هذا قول، أنه لم يكن فرض بعد، لم يكن فرض بعد. مر معنا في شرح حديث جابر أن العلماء يختلفون في السنة التي فرض فيها الحج، منهم من يقول السنة الثانية، منهم يقول السنة الرابعة، منهم من يقول السنة الخامسة، منهم من يقول السنة السادسة، ومنهم من يقول أنه السنة الثامنة، ومنهم من يقول أنه فرض السنة التاسعة. أرجح الأقوال وأقربها أنه السنة الثامنة والتاسعة، هذه أقوى الأقوال في هذه المسألة. بعضهم قال أنه لم يذكر الحج لأنه حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فرض الحج. يقول قال الحافظ ابن حجر: وهذا مردود، هذا مردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم في حديث عمر، أي في نفس الحديث في نفس القصة، أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله فذكر الحديث. قال الحافظ: وآخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه أي من حجة الوداع بقليل دون ثلاثة أشهر مات، وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد. على كل حال، على كل حال، هذا القول مردود، مردود، لأنه جاء في بعض الروايات أنه سأل عن الحج، أن جبريل، أن الجواب النبي صلى الله عليه وسلم تضمن ذكر الحج، قال: والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وبقية يعني فوائد الحديث وما تضمنه من أحكام وفوائد ستأتينا في المجالس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.